بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب قواعد العقائد من ربع العبادات من كتاب إحياء علوم الدين، قال سيدنا الإمام محمد بن محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم آمين: الأصل السابع أن الإمام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم. ولم يكن نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا، إذ لو كان لكان أولى بالظهور من نصبه أحد الولاة والأمراء على الجنود في البلاد، ولم يخف ذلك، فكيف خفي هذا؟ وإن ظهر فكيف اندرس حتى لم ينقل إلينا؟ فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة، وأما تقدير النص على غيره فهو نسبة الصحابة كلهم إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج الإجماع، وذلك مما لا يستجري على اختراعه إلا الروافض. واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم، كما أثنى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم. وما جرى بين معاوية وعلي رضي الله عنهما كان مبنيا على الاجتهاد، لا منازعة من معاوية في الإمامة، إذ ظن علي رضي الله عنه أن تسليم قتلة عثمان رضي الله عنه مع كثرة عشائرهم واختلاطهم بالعسكر يؤدي إلى اضطراب أمر الإمامة في بدايتها، فرأى التأخير أصوب. وظن معاوية أن تأخير أمرهم مع عظم جنايتهم يوجب الإغراء بالأئمة ويعرض الدماء للسفك. وقد قال أفاضل العلماء: كل مجتهد مصيب. وقال قائلون: المصيب واحد. ولم يذهب إلى تخطئة علي ذو تحصيل أصلا. الأصل الثامن أن فضل الصحابة رضي الله عنهم على حسب ترتيبهم في الخلافة، إذ حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله تعالى، وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الثناء على جميعهم آيات وأخبار كثيرة، وإنما يدرك الفضل والترتيب في ذلك المشاهدون للوحي والتنزيل بقرائن الأحوال ودقائق التفصيل، فلولا فهمهم ذلك لما رتبوا الأمر كذلك، إذ كانوا لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا يصرفهم عن الحق صارف. الحمد لله مكرمنا بنور النبوة وآثارها الواضحة الجلية لكل ذي قلب سليم وصفاء طوية، بل لكل راغب في استجلاء الحق واستبيان الهدى، فصلى الله وسلم وبارك وكرم على من به بان الحق واتضح وأحسن الإبانة عن الهدى وأفصح، سيدنا محمد بن عبد الله الأصدق الأطهر الأنصح، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن بنصحهم انتصح، ومن سار على سبيلهم واقتدى بهم في فعلهم وقيلهم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل المكانة لدى الحق تعالى، وآلهم وصحبهم ومن لهم والى، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه النقاط والأصول بشان هذه الأمة وقيامها في الأمر بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، آثاراً لما بلغ، وآثاراً لما بنى، وآثاراً لما أسس، وآثاراً لما هدى، وآثاراً لما ربى، وآثاراً لما زكى. فكانت آثار بلاغه، وآثار تزكيته، وآثار تعليمه، وآثار تربيته، وآثار هدايته، وآثار تبيينه وتوضيحه، كانت آثار كل ذلك ما حصل للصحابة فالتابعين فتابعيهم بإحسان. فالذي حصل هذه آثاره عليه الصلاة والسلام، آثار تعليمه، آثار تبيينه، آثار توجيهه، آثار تربيته، آثار تزكيته، وهو أكرم مبلغ وأزكى مزكي وخير معلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولا يمكن أن يكون لأحد قبله ولا بعده قوة في التعليم ولا في التزكية ولا في النجاح ولا في النجاح الدلالة خيرا منه أو يساويه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإن وجدا من أحسن التزكية حتى صار أصحابه مثلا يضرب في النزاهة والورع والزهد في الدنيا، فإن أصحاب رسول الله وآثار تزكيته أولى بذلك وأحق بذلك وأنعم بذلك من أي أحد كان. وإن علم من علم أحد فأحسن التعليم، فصار أصحابه وتلامذته على قدر في العلم وفي الحكمة، فأولى بذلك رسول الله وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن لا في القرن الثاني ولا في الثالث ولا في الرابع أن يوجد مربي وأن يوجد معلم والذين رباهم وعلمهم خيرا وأزكى من الذين رباهم وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أقوى في تزكية أو أقوى في تعليم. فقد كان نبي الله المثل الأعلى خير معلم وخير مرب وخير مزكين، وكان نتائج جهوده ما كان من أعمال وأحوال وأقوال صحابته وأهل بيته، وما كان بعد ذلك في من اتصل بهم وتربى بتربيتهم واهتدى بهديهم وتعلق بهم قرنا بعد قرنين. فهذه تركة رسول الله، وهذا إرث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الحقيقة التي نذكرها، فإن وقايع حياة المربين والمزكين على يد المصطفى صلى الله عليه وسلم الشاهدة له بعظمته عليه الصلاة والسلام في تزكيته وتربيته، يترأ أو يكون فيها ما يكون بمقتضى النفوس البشرية، ثم أن القلوب تنكر ما صدر عن النفوس فيكون الرجوع إلى القلوب. علمنا هذا، وهكذا حتى رأينا بين من هم أرفع منهم درجة من المعصومين، ورأينا سيدنا الكليم عليه السلام يرمي بالألواح ويأخذ برأس أخيه يجر إليه. فإذا جاء مريض قلب صاحب نفس لا يعرف معنى طمأنينة القلوب عند الأنبياء، وقال فعل موسى ولا ترك هارون وما صلحوا بينهم خلاف وكان عملوا، قل يا مريض كلامك لك وهو منبي عن مرضك، والأنبياء أزكى مما توهمت وأعظم مما تخيلت. وإبراهيم وموسى أتبع تصرفه ذلك مباشرة بقول رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فكما كان من طبع النفس البشرية من غضبه لما رأى القوم خرجوا عن الأمر وعبدوا غير الله تعالى وتعجبه وهارون بينهم كيف لم ينههم، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه وقال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ فمن أراد يأخذ هذا الكلام يصلح له تحليلات بأنه عنده كان خلافات وكان نجيات وكان مشاكل وكان فنقول هذا كله لك يا خبيث، وهذا كله الدلال على خباثة باطنك وما عندك، والأنبياء أكرم من ذلك. كذلك ما دار بين الصحابة رضي الله عنهم، كل ما جاء خبيث وجاء صاحب مرض في القلب ويريد أن يفسره بتفسيرات من عنده تخالف ما وصفهم به القرآن وما وصفهم به محمد، فنقول هذه خباثتك ومرضك لك، ولا يمكن أن يقبلها ذو عقل ولا ذي فطانة، ولا يمكن أن يكون في واقع البشرية مرب خير من محمد. أنت الآن تمدح نفسك وأصحابك وأهل مذهبك وأنكم جيتم على الحق وأنكم خضعتم للحق، وهذولاك ما جاءوا عليه ولا خضعوا، أنتم من رباكم؟ أنت ربيتهم ولا شيخك رباهم؟ وذاك من رباهم ولا رباهم رسول الله؟ اللي رباهم محمد ما جاءوا على ما استقام، وانتوا يا الطراطير جيتوا في أواخر الزمان عرفتوا تتربون تكون أحسن منهم، جيتوا على الحق وأنتم جيش الحق وجند الهدى، هذولاك أصحاب الشيطان. أعوذ بالله من غضب الله، من يصدق هذا؟ من يقبل هذا؟ على من تنطوي هذا الكلام الفارغ والمناقض للأسس والأصول فيما جاء به الحق وما جاء به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ ونجد أن الحق تعالى يصف هؤلاء الصحابة فيقول محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم. فأي وقائع وقعت ويجي أحد يفسرها موافقة للقرآن أهلا وسهلا العين والرأس، وأي تفسير ينقض به نص القرآن وأصل القرآن نقول هذا مرضك وهذا خباثتك لك خذها، وهم كما وصف الله لا كما وصفت أنت، وهم كما وصف محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول الحق جل جلاله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، مدحهم ومدح اللي يمشي وراهم على الطريق، الله رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أي تفسير يخالف هذا لا يمكن أقبله، وأنا مؤمن بالله تعالى، أنا مؤمن بالقرآن وأنه حق. السابقون لو المهاجرين والأنصار قادة الأمة ويجب على الأمة من بعد من تتبعهم، واتباعهم هدى ونص في القرآن، والذين اتبعوهم عدوا بالإحسان في المتابعة، والذين اتبعوهم بإحسان، فأثبت لهم المرجعية وأثبت لهم القدوة وجعلهم محل قدوة يقتدي بهم من بعدهم. ويقول سبحانه وتعالى في الآية الأخرى بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. علمنا كل ذلك، وعلمنا ما ذكر الحق من وعد لهم في قوله لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، في تعظيم للسابقين الأولين على من بعدهم، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده يعني بعد فتح مكة وقاتل، وكلا لمن قبل ومن بعد، وكلا وعد الله الحسنى. فمن وعده الله الحسنى يجي واحد يتوعده بالسوء يقول السوء لك، وعد الله والمنجز ووعد الله الحق الذي لا يتخلف، وسؤالك أنت ولا تستطيع تقابل وعد الله بشيء من عندك. وكلا وعد الله الحسنى عليهم رضوان الله تعالى. علمنا بعد علمنا بهذا، علمنا أن التركة النبوية العظيمة لها متعلقات في شؤون هذه الحياة، ومنها ظاهرة وباطنة، ومنها علم، ومنها حكم وخلافة حكم وقضاء بين الناس. فالذين ما عرفوا من أسرار النبوة والخلافة إلا الحكم والقضاء طولوا وعرضوا وزيدوا على الناس، وأشبعت قلوبهم الحكم والسلطة، ويجعلوا أنها الأصل والأساس. هذا فيما يتعلق بالنيابة والخلافة في الحكم قد حدد له وقت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيستقيم فيه أمر خلافته في الحكم إلى 30 عام. أما خلافته في العلم، أما خلافته في الهدى، أما خلافته في النور، أما خلافته في التزكية، أما خلافته في الصلاح، أما خلافته في حسن العمل في النفس والأسرة والأقارب والبطائف، فقد أثبت بقاءه ودوامه إلى آخر الزمان. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من نواهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يرفون عنه انتحال الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين، وهكذا لا يجدن ابن مريم في أمتي قوما مثل حواريه، إلى غير ذلك مما أخبر عن بقايا خلفهم. ما يقول اللهم ارحم خلفائي، من خلفاؤك قوم يأتون من بعد يرون حديث يعلمونها عباد الله. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالذين اتسع وعيهم وفهمهم وعلمهم ونظرهم لبلاغ المصطفى كله ولبيانه كله، علموا أن الأمر لا تنحصر في خلافه، وأنه لا بد أن يكون في واقع الأمة فيما يتعلق بالحكم خلافة 30 سنة، وبعد 30 سنة ما تستقر الخلافة على وجهها لعموم الأمة، مع وجود بعض الأمراء الصالحين والطيبين والأحد منهم في وقت من إلى وقت مثل عمر بن عبد العزيز وغيره، ولكن أفراد. ولا ينتظم أمر الخلافة في الحكم حتى يأتي سيدنا المهدي، وإن كان يسبقه ممهدون، لكن أكثر تمهيدهم فيما يتعلق بعقول الخلق وقلوب الخلق ونفوس الخلق حتى يكونوا جندا لذاك، ويمكن الله لهم ما يمكن سبحانه وتعالى. هذا واحد. ونجد الخلافة بهذا المعنى ثابتة في القرآن لخواص المؤمنين إلى آخر الزمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعلموا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم بالأرض كما استخلف الذين من قبل. ما يشيخ من خلافة، خلافة الحكم والسلطة لا، لكن خلافة العلم والتقوى والاستقامة، هذه الخلافة وما يمكنهم الله تعالى منها ويقومون بها على وجه في الأرض. وهكذا ورأينا حقائق هذه الخلافة أيام 950 سنة سيدنا نوح يعرض عنه ويرد قوله ويستغشى الثياب من كلامه وتصم الآذان وتوضع الأصابع في الآذان من كلامه أنه هو الخليفة، وكانت الخلافة عنده والحكم بيد الكفار، فما نقص من خلافة نوح شيء، وإن كان نفاذ القول والشوكة للكفار. حتى في أواخر 950 سنة يصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فهل كان في أيام سخريتهم منه هم الخلفاء؟ خلفاء إيش؟ خلفاء الشيطان ولا إيش؟ خلفاء هم خلفاء، هو الخليفة، هو الخليفة عن الله في أرضه، وإن كان الحكم بيد الكفار. لكن حقائق الخلافة عن الله مع نوح عليه السلام، إذن ليست الخلافة عن الله مجرد حكم، وإنما يكون جزء من الأجزاء وأثر من الآثار إذا كان الذي يحكم صاحب وراثة صحيحة فينفذ وراثته في الحكم، وإلا فستكون ملكا عضوضا ثم تكون جبرية، هذا فيما يتعلق بالحكم، وهذا الذي شاهدته الأعين من القرون قرنا بعد قرن ومن الأجيال كما تحدث صلى الله عليه وسلم، ثم خلافة على منهاج النبوة تأتي في وقتها كما ذكر صلى الله عليه وصحبه وسلم. ولما نحن فيه من الجبرية نرى هذه الدعاوى الكثيرة القائمة الآن في العالم بالنسبة للمسلمين، كل يدعي أنه على الإسلام والحق والحكم وحكم الإسلام وحكم الخلافة وما إلى ذلك، وفي خيوط تلعب يلعب بها الكفار لعب ليهدوا المسلمين وآثار المسلمين وقوة المسلمين وخير المسلمين وما إلى ذلك، فكيف تكون الخلافة بهذه الصورة؟ إذن الخلافة في الحكم تنتظم تماما 30 سنة بعد وفاة النبي، ثم تتبطل وتتعطل، فيبقى الخلافة المعنوية وخلافة العلم وخلافة التقوى بارزة قوية ظاهرة إلى آخر الزمان، حتى يأذن الله برجوع الخلافة بعد انتهاء مدة الجبرية المذكورة في الحديث. فما نرى في ضمن كل هذا إلا جبرية وتطاول بالقوات والسيوف، بل استناد حتى إلى الكفار في طلب العزة والنصرة، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله جميعا والعياذ بالله تبارك وتعالى. علمنا، فإذا علمنا ذلك فالنص في الخلافة، الخلافة بعد 30 عاما ثم ملك عضوض ثم جبرية، وكملت 30 العام في عام 40 في شهر ربيع الأول الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، وهو الشهر الذي سلم فيه الحسن بن علي الخلافة إلى معاوية وانتهت، كملت في ذاك اليوم 30 العام، وصدق خير الأنام صلى الله عليه وسلم، وبدأ الملك العضوض، وكانت الوقائع تشهد بأن الملك عضوض مما أدى إلى تولي يزيد مع فسقه، ومع وجود صحابة كرام لا يحق ليزيد أن يتنفس ولا أن يبت ببنت شفه أمامهم، ولكنها الملك العضوض، ولكنه الطغيان والشوكة، فكان الأمر كذلك. ومع ذلك فسلك الصحابة المسلك الذي وعهده إليهم ورباهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا ليبايعوا لمثل ذلك المنحرف والمنحط، ولم يكونوا ليبعثوا الفوضى والحروب على غير بصيرة، ما كانوا كذلك. وكان منهم من صلى خلف أمراء الجور وخلف حكام ظلمة من الصحابة، ولم يرى في ذلك غضاضة عليه ولا خروجا عن منهج نبيه ولا عن المسلك الذي تركه له صلى الله عليه وصحبه وسلم، بل وجدوا من توجيهاته وتعليماته سيكون أمرا تعرفون منهم وتنكرون، أفلا ننبذهم؟ قال لا، لا تصلحون فوضى، ما تصلحون مشاكل، لا، ما نفعل يا رسول الله؟ قال أعطوهم الذي لهم واسألوا الله الذي لكم. وإن تأمر عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة أطيعوا، عليكم بالسمع والطاعة، يعني في طاعة الله من دون معصية، ما معصية الله ما لحد حق فيها، لا والي ولا أب ولا شيخ ولا صغير ولا كبير، الله ورسوله ما حد يخالفهم من شان صغير ولا من شان كبير، قط فيما وافق شرع الله، الطاعة، الطاعة للآباء، الطاعة للشيوخ، الطاعة للأمراء فيما يوافق شرع الله. إذا خالفوا شرع الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومتى يجب على أفراد المسلمين وعلى رعية المسلمين أن يقوموا وينقلبوا على ذلك الحاكم؟ إذا أظهر الكفر البواح الخالص الذي لا تأويل فيه أصلا، عندئذ يجب على رعيته أن يقوموا عليه حتى تروا كفرا بواحا لكم فيه من الله حجة. هكذا بين هذا صلى الله عليه وسلم، فمضى الصحابة والصالحون على ذلك قرنا بعد قرن. يقول: ولم يكن نص صلى الله عليه وسلم على إمام أصلا لتعيين إماما بالنص القطعي الدلالة أن هذا الحاكم بعدي وحاكم بعده، ما فعل. ولو كان للأمة في ذلك خير ما تركه صلى الله عليه وسلم. ها؟ وهو نعرف أمراءه الذين أرسلهم على السرايا سرية سرية وما خفي علينا، لعين فلان عين فلان إلى آخر واحد أسامة بن زيد عينه أميرا على السرية، ما خفي علينا ذلك. فكيف يمكن يعين إمام للأمة كلها ما هو لسرية ويخفى علينا؟ فين يخفى علينا؟ ما يتأدى. كل من أمره ومن استعمله على المدينة أيام خروجه في الغزوات معروف فلان فلان فلان بنص عليهم الله عز وجل. ولهذا كان سيدنا عمر كل ما يحصل سيدنا أسامة بن زيد حتى أيام خلافة سيدنا عمر يقول: السلام عليك يا أميري، الحمد لله بركاته. يقول سيدنا أسامة، يقول: يا أمير المؤمنين، أنت أمير المؤمنين بس لا، أنت مات صلى الله عليه وسلم ولواءك معقود بالإمارة عليه، يعني نص على أنت خلاك أمير، وكان في الجيش الذي بيخرج معه سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. فلما تولى الخلافة سيدنا أبو بكر قال: الآن أنا شغلت بالخلافة فأذن لي. قال: الأمر لك يا خليفة رسول الله. قال: وأستأذن منك لعمر يبقى معي يساعدني في أمر الله. فقال له: الأمر لك يا خليفة رسول الله. قال: لابد من إذنك في هذا لأن النبي أمرك. شوف وكان من أول ما باشروا من الأعمال سيدنا أبو بكر إنفاذ جيش أسامة، وبدأ بعض الناس يتكلمون وقالوا: صغير السن والموقف خطير والأحوال الآن صعبة، فأحسن التبديل. قال: أنا أبو بكر، أنا أحل لواء عقده رسول الله بيده، أنا يعني ماشي مجال للعقول تتحكم على أمر الله وأمر الرسول. أصلا إيماننا قائم على التبعية وحسن التنفيذ والإنقياد. أنا أحل لواء عقده رسول الله بيده، أول عمل أبدأ به في خلافة تنفيذ جيش أسامة. وقد سمعت رسول الله على المنبر يقول: أنفذوا جيش أسامة، فنفذ الجيش وخرج يودعه. حتى كان سيدنا أسامة يقول: اركب يا رسول يا خليفة رسول الله. قال: لا، وما علي أن أغبر قدمي في سبيل الله، وقد سمعت النبي يقول: لن تمس النار قدما اغبرت في سبيل الله. وخرج يودعه إلى خارج المدينة وهو يمشي، وسيدنا أسامة على الدابة، حتى ودعه واستذن ورجع إلى المدينة رضي الله تعالى عنهم. إنما على الإمام في الصلاة، نعم، نص وقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. أما على الحكم ما نص. ولذا فيما تداول الصحابة بينهم من حديث قالوا: ألا ترضون لدنياكم من رضي رسول الله لدينكم؟ أمروا عليكم في الصلاة في الإمامة، فهو أولى بأمر الدين أمر الدنيا من أمر الدين. فإذا ارتضاه النبي لديننا وخلفه علينا فكانت البيعة. يقول: فلم يكن أبو بكر إماما إلا بالاختيار والبيعة لكبار المهاجرين والأنصار فتبعهم البقية. أما تقدير النص على غيره نسبة أن النبي نص على غيره والصحابة خالفوا، هذا الكلام يقول فيه نسبة الصحابة جميعا إلى مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من نص عليه فلم يقم، ومن اختار غيره وهو يعلم أنه منصوص عليه فصاروا كلهم ذا وذا وهذا سب لجميع الصحابة حتى المنصوص عليه. ها، ولكن اطلاق كلام على غير وعي. يقول جاءوا عدل توفي النبي ما عرف يربيهم مساكين، ثاني يوم قاموا يخلفون في يوم وفاته وكذا، ما عرف يربيهم ما عرف يعلمهم ما يتمنهم على الدين وعلى الألمان. فمنين عرفنا الدين إذن؟ منين تشربع الدين إلينا من دون اللي كانوا حول النبي الصحابة؟ قفز منين جاء الدين إذا ما قاموا هم به ولا فهموا وعوا وبلغوا؟ منين جاء قفز؟ منين طلع الدين هذا؟ منين طلع؟ منين جاء بلغ؟ إذا ما كان الذي حواليهم الذي وعوه وبلغوه إلينا، فمنين نعرف الدين؟ منين يقفز؟ منين يجي يعني؟ ما يتأتى إلا من خلال من تلقى عنه، من تلقى عنه، من تلقى عنه، هكذا. فيقول وهذا خرق للإجماع، وذلك مما لا يستجري على اختراعه. تعرف معنى اختراعه؟ اختراعه، تعرف معنى اختراع؟ اختراع ماشي أصل، اختراع. إلا الروافض الذين ابتلاهم الله تبارك وتعالى بسب الصحابة والكلام عليهم. يقول سموهم رافض لأنهم رفضوا سيدنا زيد بن علي بن الحسين، زيد بن علي زين العابدين عليه رضوان الله تعالى، وكان من أرباب الوعي والفهم والهدى، ومع ذلك لما قام بالعمر تلتف حوله ناس من أهل الأهوية والأمراض هذه القلبية، وقالوا أنت من أهل البيت وأنت الخليفة، كان بسم الله على منهج الحق رسول ومنهج الخلفاء من قبلنا رسول، من خلفاء؟ من بكر وعمر؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا لا لا لا لا، ما نحب أبو بكر، ما نحب عمر، حب بكر عمر أصحاب جدي واللي عاشوا في كنفه ومات وهو راضي عنهم، أنت تتولى؟ رفضوه، سموا الرافض وراحوا. ناس يتبعون الهوى، ما قصدهم الحق. هذا إمام من أهل البيت الطاهر، عالم تقي زكي عارف، تبعوه لا هم محبين أهل البيت بصدق ولا هم معظمين لأثار النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها أهواء وأمراض في القلوب قامت فرفضوا أهل البيت كما رفضوا غيرهم. لذا فيهم الذي لا يستحي ويتجرى ويريد يحصر أهل البيت، إما في الخمسة أهل كيسة ولا في 12، إما وبس وباقي ما عاد حد أهل البيت. هل يمكن يكون سيدنا الحسن من أهل البيت ولا أولاده ما هم من أهل البيت؟ لا، منين جاءوا لهم؟ عجيب، تجيبوا لهم أب ثاني ولا كيف؟ هذول أولاده ما هم من أهل البيت، عجيب والله. وأولاده إلى أن تقوم الساعة إلى آخرهم موتا هم كلهم من أهل البيت. ها؟ ممكن يكون هذا من أهل البيت، أخوه ما هم من أهل البيت، عجيب. وابن أخوه ما هم من أهل البيت، ذا من أهل البيت حين هد البيت يرجع، كيف ذا مقطع كذا ولا مفصل ولا كيف؟ إيش هو من بيت هذا؟ ها؟ بيت محمد صلى الله عليه وسلم، كل المنتمي لها ولا أهل البيت عليهم رضوا واحد بعد الثاني، بل يدخل في عموم الآل، المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب، في خصوص أهل البيت الذرية الذين تناسلوا في الأمة من فاطمة الزهراء عليها رضوان الله تبارك وتعالى، من الحسن والحسين وهكذا. يقول واعتقاد أهل السنة تزكية جميع الصحابة والثناء عليهم كما أثنى الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم عليهم. والعجب في هذا أيضا أن الله أطلع نبيه على ما سيحصل بينهم بالتفصيل، ثم لم يسب أحد ولم يأمر بمحاربة أحد ولم يغير شيئا مما علم أن الله سيجريه في أمته من بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبين البيان الشافي الكافي فيما يتعلق بأصحابه، أخد يقول إنك ستقتله وأنت له مضطهد. تحب علي؟ يقول نعم أحب علي. يقول أما قال أنا أقاتله يا رسول الله؟ قال سنك ستقاتله وأنت له مضطهد. ها؟ لكن جاء إلى واحد آخر يريد يقاتل يقتل، قل أشقى الآخرين، سماه النبي أشقى الآخرين الذي يضربك على هذا فيخضب منك هذا. فكان عبد الرحمن بن ملجم أشقى الآخرين، نص النبي عليه ما عرفنا. ها؟ وهكذا عرضت الحوادث عليه صلى الله عليه وسلم عليه وعلى، بل جاء إذا في السيرة أنه صلى الله عليه وسلم في حياته أخبر حفصة أن أبا بكر سيلي من بعده وأن أباها سيلي من بعد أبي بكر، إنباء عن غيب من دون أن يأمر ولا أن ينص على ذلك بأن يأمر الأمة، ولكن أنباء إنباء عن الغيب. فكان من جملة ما حدثت به عائشة حفصة، ومن جملة ما استكتمها إياه فحدثت بعائشة، وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه فلما نبت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، ما عاد ذكر شأن الخلافة هذا لأنه مثار نفوس محلة إشكال، فما ذكره عرف بعضه ذكرها. الخبر الثاني الذي ذكره معه وأفشته إلى عائشة تتحدث عنه وسكت عن الباقي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يقول وما جرى بين معاوية وعلي كان مبنيا على الاجتهاد، ولذا قام جماعة من الصحابة مع ظاهر اجتهاد معاوية، ولكن قال إذا قال القائلون إن المصيب واحد لم يذهب إلى تخطئة علي ذو تحصيل أصلا، فالصواب مع علي، هذا محل متفق عليه بين أهل السنة. وإذا قلنا أن الصواب يتعدد مع المخطي والمصيب فكلهم في إذن بهذا الاعتبار مصيب، وأما إذا قلنا الصواب مع واحد ماشي مجال بين أهل السنة أن يخطئ علي أصلا، علي أهلها ومحلها ومكانها، وهو المقدم والأولى من الكل بما لا مجال فيه للشك ولا مجال فيه للريب أصلا. علمنا ذلك. وإذا علمنا أن المجتهد المصيب والمجتهد المخطي لا غير ذلك، هذا أمر. أمر شو أن الحكم هذا الذي حرك ناس كثير قوموا عليه وعرضوا، ثم انتزعوا من كلام الصحابة مقتطفات مقطعة عن ما اكتنفها من واقعهم ليجعلوها شماعات يصورون بها الصحابة أنهم متناحرين ومتقاتلين وأهل المقاصد الدنيوية. قال ما هذه تربية محمد؟ كذابتم، هذه وساوس صدوركم أنتم، هذا غلكم الذي عندكم. وأما هم فأجل من ذلك وأكرم عليهم الرضوان وحسابهم على الله. ثم ذكر لنا في الأصل الثامن الأفضلية في الصحابة، وأن الأمر الذي يجمع عليه أولا أن السابقين الأولين أفضل ممن بعدهم بنص القرآن، لا يستوي منكم من انفق من قبل فتح وقاتل، ولك أعظم درجة، هذا تفضيل نصي مقطوع به. السابقون الأولون الذين آمنوا برسوله وقاتلوا معه قبل الفتح أفضل ممن بعدهم بيقين، لا ريب فيه ولا شك بنص القرآن. هؤلاء السابقون الأولون الخلفاء الراشدون منهم والعشر المبشرون بالجنة والذين بايعوا تحت العقبة أفضل من سواهم بيقين مجيء النصوص. ثم حمل الفضل على الآحاد الذي انتهى إليه عامة أهل السنة والجماعة ما ذكره الإمام الغزالي، وأن حقيقة الفضل عند الله لا يطلع عليه إلا رسول الله، ورد على الثناء في على جميعهم آيات وأخبار كثيرة. ويروى أنهم كانوا يقول قائل منهم إن أفضل أمة بعد نبي أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يقولون مثل ذلك. ذلك كله مما يقطع أول بالأفضلية لهؤلاء على غيرهم، ومع ذلك كله فلم يأت النص بالتفضيل بين ذا وذاك بالتصريح ولا بالقطع أصلا. وما أشار إليه الإمام الغزالي من أن الصحابة رتبوا الخلافة بهذا الترتيب لما يرون فيه من الأفضلية، إلا أنه من المعلوم أنه يمكن أن ينتخب ويتخير للإمامة في الحكم فاضل مع وجود من هو أفضل منه، هذا ممكن. وعلى كل الأحوال فالجميع محط الإكبار والإجلال والمحبة من جميع الصالحين الصادقين المخلصين من المؤمنين في هذه الأمة، والانتقاص لأي واحد منهم انتقاص لمربيهم ومعلمهم وانتقاص لأصل هذا الدين. ولذا نقرأ كلام الإمام الحداد الواضح الذي يقول: وآل رسول الله بيت مطهر، محبتهم مفروضة كالمودة، هم الحاملون السر بعد نبيهم، ووراثه أكرم بها من وراثته، وأصحابه الغر الكرام أئمة، مهاجرهم والقائمون بنصرته، فلا تعد عنهم إنهم مطلعوا الهدى، وهم بلغوا علم الكتاب وسنتي، وهم بلغوا علم الكتاب وسنتي، ونجوم الهدى أهل الأمائن، نجوم الهدى أهل الأمائن والتقى، لقد أحسنوا في حمل كل أمانتي، ومتبعوهم في سلوك سبيلهم الله عن حسن اكتفاء وأسوتي، أولئك قوم قد هدى الله فاقتده بهم واستقم والزم ولا تتلفتي، فما بعد هدي المصطفى وصحابه هدى ليس بعد الحق غير ذا. فذو القدح فيهم هادم أصل دينه، فذو القدح فيهم هادم أصل دينه ومقتحم في لج زيغ وبدعته. ولم يأتي أحد من صالح الأمة ولا من أهل السنة ليضرب الصحابة بآل البيت، ولا يضرب آل البيت بالصحابة، ويعلم أن الشرف واحد من معدن واحد، هؤلاء تشرفوا بصحبته وهؤلاء تشرفوا بقرابته، وكلهم معدن شرفهم واحد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد تركهم على محجة بيضاء، وقد عاشوا عيشة كما وصفهم الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: رحماء بينهم عليهم رضوان الله تعالى. وحشيت سيرتهم بهذه الأخبار في التواصل والتجالس والتآلف والتكامل عليهم الرضوان، ومعرفة كل واحد خصوصية الآخر، هذا منقول في سيرهم، لكنه يراد أن يغطى ولا يتحدث وينقب عن مقتطعات من بعض الوقائع من أجل توغر بها الصدور وتملأ بها النفوس. وإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم ثبتنا على الاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة في الدنيا والآخرة، إنك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبذلك نجد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما جاء وقت العطاء وقسم، عطاء ولده عبد الله بن عمر 3000، أتى أسامة بن زيد 4000، قال: تقدم علي أسامة؟ لا أكبر مني ولا أقدم السلام مني ولا عنده. قال له: نعم يا ولدي، قد كان أحب إلى رسول الله منك، وكان أبو أحب إلى رسول الله من أبيك. سيدنا عمر يقول له، قال له: كان هذا أسامة أحب إلى رسول الله منك أنت، وكان أبوه يعني سيدنا زيد أحب إلى رسول الله من أبيك يعني نفسه سيدنا عمر بن الخطاب، فلهذا قدمته وزيته. وهكذا انتدب جماعة من الصحابة ليكتبوا القبائل الأقرب من شان توزيع العطاء عليه، فكتبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابته كتبوا بعدهم أبو بكر وقرابته وكتبوا عمر فجاءوا إلى عنده وأروه الكتاب قال وجدت أنه هكذا لكن ليس هكذا. انظروا الأقرب الأقرب إلى رسول الله ثم ضعوني حيث وضعني الله تبارك وتعالى معلومه مش أنا أمير تقدمونه لشوفوا الأقرب للنبي واحد بعد الثاني. شوف عقلية سيدنا عمر فهمه وعيه عليهم رضوان الله تعالى. قال المسألة ما هي بالخلاف لا أنا ولا أبو بكر إلا شوفوا الأقرب إلى محمد صلى الله عليه وسلم وحطوا كل واحد في محله أنا محلي وأبو بكر محلي ورتبونا على هذا الترتيب رضي الله عنهم وأرضاهم. فكذلك مضوا وعلى قصد السبيل إلى العلا قدما على قدم بجد نزع الله يحيي فينا ما مات ويرد فينا ما فات من الخيرات وآثار تزكية خير البريات وما خلفه في أهل بيته والصحابات وخيار الأمة على ممر الأوقات ويدفع عنا الآفات والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن ويحول الأحوال إلى أحسنها في خير ولطف وعافية. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.